بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 187 من البداية والنهاية. فصل: فيما نال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب من سفهاء قريش ودفاع أبي لهب عنه. قد تقدم ذكر موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه كان ناصرا له وقائما في صفه ومدافعا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال. فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه، كما قد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدثه قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البيهقي، اثنان صحيح أحمد متابع عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا، فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول: أي بنية لا تبكين، فإن الله مانع أباك، ويقول ما بين ذلك: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا. أتابع: قد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البيهقي أيضا عن الحاكم وغيره عن قد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البيهقي أيضا عن الحاكم وغيره عن الأصم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار أو كما قال متابع عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعين حتى مات أبو طالب. ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين: حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وقد روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بسنده عن ثعلبة بن صعير وحكيم بن حزام أنهما قالا: لما توفي أبو طالب وخديجة وكان بينهما 5 أيام، اجتمع على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصيبتان، ولزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه. فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يا محمد، امضي لما أردت وما كنت صانعا، إذا كان أبو طالب حيا فاصنعه، لا ولات لا يوصل إليك حتى أموت. وسب ابن الغيطلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأقبل إليه أبو لهب فنال منه فولى يصيح: يا معشر قريش، صبى أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقال: ما فارقت دين عبد المطلب، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. فقالوا: لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذلك أياما، يأتي ويذهب لا يعرض له أحد من قريش. وهاب أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أبي لهب، فقال له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد، أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه. فخرج إليهما فقال قد سألته، فقال مع قومي، فقال يزعم أنه في النار، فقال يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب لعنه الله، والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. في الحاشية واحد سبق تخريجهما، اثنان سبق تخريجهما، ثلاثة كاعين أي هائبين، أربعة ذكره البيهقي في الدلائل. قال ابن إسحاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته أبو لهب والحكم أبي العاص ابن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن الحمراء وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. الحكم بن أبي العاص وكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه رحم الشاه وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى، فكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. قلت وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم مثل الجزور بين كتفيه وهو يصلي لما رواه ابن مسعود، وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خنقا شديدا، حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله، وكذلك عزم أبو جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك، وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فذكرها هنا أو فذكرها هنا أنسب وأشبه. فصل في ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نصرة دينه، فردوا عليه ذلك ولم يقبلوا فرجع عنهم إلى مكة. قال ابن إسحاق فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله سبحانه وتعالى، فخرج إليهم وحده. فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف ابن عقدة ابن غيرة ابن عوف ابن غيرة ابن عوف ابن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة في الحاشية واحد سبق تخريجه، اثنان يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله

فذهب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح خرج معه هو وبنوه 6 أو 7 متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقالوا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال أمجير أو تابع؟ قال لا بل مجير. قال إذا لا تخفر. فجعل معه فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوافة. فلما انصرف انصرفوا معه، وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. قال فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير. فقال حسان بن ثابت والله لأرخينه. فقال فيما قال فلو كان مجد مخلدا يوم واحد من الناس نحى مجده اليوم مطعما أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى محل وأحرما. فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تجشما وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما إباء إذا يأبى وألين شيمة وأنوما عن جار إذا الليل أظلما. قلت ولهذا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له. فصل في عرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم الحج، أن يؤوه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه، فلم يجبه أحد منهم لما ذكره الله سبحانه وتعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال ابن إسحاق ثم قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي. متابع فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله تعالى ما بعثه به. قال ابن إسحاق فحدثنا من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي، ومن حدثه أبو الزناد عنه وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال إني لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأمداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قوله وما دعا إليه